بسم الله الرحمن الرحيم. تحريم خلوة الرجل بالأجنبية. الحمد لله الذي هدانا إلى أحسن الأخلاق، ولا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، إن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح خلقه حالا ومعالا، فالخير كل الخير فيما أمر به، والشر فيما نهى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام الذي بعثه ليتمم مكارم الأخلاق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فأمر وحث على محاسنها ونهى عن سفاسفها. فما قامت أمة ولا نهض مجتمع، ولا تماسكت أطرافه، ولا شمخت أفراده وعلت صفاته إلا بالحفاظ على الأخلاق، ويهبط بإهمالها، ويتضعضع بتركها، ويتفكك حين تسوده الرذائل. واعلموا أيها الأخوة أن من أشنع الجرائم وأفظعها وأغلظها عقوبة، وأشدها جرما دين دنيا وأخرى، الزنا، فهو محرم في كل ملة، وما استباحه أحد إلا كفرا، وما فعله مسلم من دون استباحة إلا عرض نفسه لأشد العقوبات عاجلا أو آجلا. والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم وسائله التي توصل إليه وتفضي إلى فعله، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وإن من وسائل الزنا التي فشت في مجتمعنا وأصبحت مألوفة عند بعضنا بحكم تعودهم عليها، تسربت من مجتمعات لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، غير مبال بالزنا فضلا عن وسائله وهي الخلوة. خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية التي ليست محرما له ولا زوجة. حذر صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد التحذير، وأناط اجتنابه بالإيمان بالله واليوم الآخر. ذلك لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يفكر في العواقب، فيراقب الله عندما تراوده نفسه على فعل المعصية. والذي يؤمن بالله واليوم الآخر أغلى ما عنده أن يجده حيث أمره، وألا يجده حيث نهاه. ومن لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يبالي بذلك كله. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. فانظر أخي إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن ثالثهما الشيطان، معناه أن يزين لهما الشيطان الوقوع في الفاحشة حيث سهلت وسائلها وتهيأت أسبابها، إذ لا رادع من محرم حاضر، ولا مسلم غائر، ولا مانع ديني من قلبه. وحيث إنه لا عصمة لغير الأنبياء، أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالتباعد عن وسائل الفحش والمنكرات. فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه حرام مهما وثق الإنسان من نفسه ودينه ومروءته. فالرسول لا ينطق عن الهوى، والشيطان حي لم يمت، وهو حريص كل الحرص على فشو الزنا ووسائله في المجتمعات الإسلامية، لعلمه بأنها أكبر معول لهدمها وتأخرها وهبوطها وذلها أمام أعدائها. لذا يجب علينا إخوة الإسلام أن نتقي الله، ولا نخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أننا لا نهوى الفاحشة ولا نريدها، وأن مروءتنا تمنعنا من ذلك. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق من هذا الزعم، وأعلى من هذا الظن، وأكبر من هذا الوهم. فها هي امرأة العزيز تغلق الأبواب فتراود يوسف عليه السلام، ولكن الله عصمه كما حكى القرآن الكريم. وها هي المرأة تراود الشاب التقي ثم تشتكيه إلى عمر، لما أبى ورفض طاعتها. وها هو أحد العلماء الأتقياء يقول: لئن أؤتمن على خزائن الذهب والفضة أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة سوداء. لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، فعلى النساء تقاتل الأخوان. فالمسلم المحافظ على دينه وأمانته وسلامة أخلاقه يجتنب ما حذر عنه الرسول من الخلوة بامرأة أجنبية ليست من محارمه، سواء كانت زوجة لأحد أقاربه كأخ وعم وخال، أو كانت من جماعته. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحم الموت. وإن من الخلوة المحرمة ما يتساهل فيه بعض المسلمين من خلوته بإحدى زوجات أقاربه، أو الطبيب يخلو بالمريضة، أو ركوب المرأة وحدها مع أجنبي في السيارة، فإنها تعتبر خلوة. ودخول المرأة مع الخياط خلف الستارة ليأخذ مقاسها، وكذا خلوها معه في الدكان أو المتجر، وكذا خلوه أو خلو الخادم معها في البيت. فلتتق الله المسلمة وليتق الله المسلم، ولا يكون سبب سوء يعم شؤمه كثيرا من مجتمعاتنا الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والسلام عليكم ورحمة الله.